بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة فنون، تقول في رسالتها: حدث خلاف بينها وبين زوجها وتركت منزل الزوجية، ثم تقول: اشترط والدي عدة شروط لكي أرجع إلى منزل الزوجية، منها شرط جزائي بمبلغ من المال، بحيث لو حدث شجار آخر ترتب عليه تركي لمنزل الزوجية يدفع زوجي هذا المبلغ. تقول السائلة: ولكن زوجي لا يوافق على هذا الشرط، فما الحكم؟ ثم تقول: لدينا أولاد، عدد منهم مع الزوج والباقي معي. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى جعل بيت الزوجية سكنا وجعله مودة ورحمة لكل من الزوجين. يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ففي هذا الميثاق الغليظ ينمو الحب والعطف والتوادد والرحمة بين الزوجين، وربما لم يعرف أحدهما الآخر قبل الزواج، ويرزقهما الله بالولد ابنا أو بنتا وأيضا الحفدة. وقد عنت آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بالأحكام الكثيرة التي ينبغي على كل من الزوجين أن يراعيها، إذ في هذا العقد ينبغي على الرجل أن ينفق على زوجته بالمعروف وأن لا يسيء إليها وأن يحسن معاملتها متأسيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام هاشا باشا في خدمة ومهنة أهله، يحلب شاته ويخصف ناله ويخيط ثوبه ونحو ذلك مما يجلب السعادة والوفاق في داخل الحياة الزوجية. وعلى الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية، من ذلك مراعاة الحفاظ على ماله ورعاية أولاده وحفظ أسراره، وأن لا يدخل أحد في المنزل في غيبته إلا بإذنه، وغير ذلك مما لو رعته الزوجة سلمت واستقامت حياتها الزوجية ولساعد كل من الزوجين بالآخر. وفي وقعات السؤال: حدث خلاف بين الزوجة وزوجها فتركت منزل الزوجية، ولما ذهب الزوج لإصلاح زوجته اشترط والد الزوجة أن يأخذ عليه شرطا جزائيا بمبلغ من المال، بحيث لو تركت ابنته بعد ذلك منزل الزوجية إثر يعني اختلاف بينها وبين زوجها فإنه يأخذ هذا المبلغ المالي، والزوج غير موافق على هذا الاشتراط. ننصح دائما بأنه إذا حدث خلاف بين الزوجين ألا تخرج الزوجة من بيت الزوجية، فهو بيتها طالما بقت الزوجية، وحتى لو طلقت وهي في العدة. يقول تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. فهذا يدل على اهتمام الشرع بأمور الحياة الزوجية، ومن ذلك أن جعل الشرع دورا للأهل في رأب الصدع بين الزوجين إذا حدث نزاع أو شقاق أو كاد أن يحدث. يقول تعالى: وكفتم الشقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها الآن. ومن هنا يأتي دور الحكمين، وهما أحرص الناس على استمرار الحياة الزوجية للزوجين، فدورهما المرشد والمبين لسلامة أو خطأ ما يصدر عن الزوج أو الزوجة. وإذا تحقق الإنصاف من الحكمين سيعتدل الأمر. دكتور سيف، نعم، هل من حق الأب أن يشترط هذا الشرط الجزائي كما جاء في رسالة السائلة؟ اشتراط الغرامة المالية لتعديل سلوك الزوج مع زوجته ربما يؤدي إلى مشاكل أكثر ولا يحقق الهدف والراحة النفسية المبتغاة من الزواج. الشيطان ينزغ لكل من الزوجين، وربما ينزغ للزوجة أن تخلق مسائل تثيرها مع زوجها فيسيء عشرتها فتخرج مرة ثانية من المنزل وتزداد المشاكل، وخاصة مع وجود أولاد الأمر يحتاج إلى الهدوء وإلى التفاهم وإلى الثقة بين الأهل عموما وإلى يعني تصويب الخطأ سواء عند الزوجة أو عند الزوج. الله تعالى قد شرع التحكيم لأجل هذا، إذ القريب من جهة الزوج والقريب من جهة الزوجة ينبغي أن يوجد في مجلس مع الزوج ومع الزوجة ويعلم يعني ويظهر لهما يعني نقاط الضعف والخلل ويستدرك الخطأ والتصويب حتى تسلم الحياة الزوجية. الحياة الزوجية يعني أسرة، إذا اختلت الحياة الزوجية معناها يعني الشقاق والنزاع والعياذ بالله، ينبغي أن نشترط شرطا ماليا، وإنما ينبغي أن يعني نحقق الهدف بالإصلاح والتقويم. هذا ولا توفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بين كل الأزواج وأن لا يجعل هناك شقاق بين زوجين خاصة في وجود أولاد. فنسأل الله عز وجل لبيوتنا دوام العمار ودوام التوفيق والتربية السليمة لأبنائنا في حضور وفي حضن الزوج والزوجة. إخوة الإيمان والإسلام، الرسالة التالية وردت من المستمعة لام كاف، تقول في رسالتها: في حالة وفاة الزوج هل يحق للزوجة أخذ مؤخر الصداق من التركة؟ ثم تقول: وهل هو من الديون على الزوج؟ وما الحكم إذا رفض الورثة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب المهر للزوجة، فقد قال سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال عز وجل: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ومن السنة النبوية المطهرة ما رواه أبو العجفاء قال: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا تغلو صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا المهر إذا اتفق على قدره فقد يكون معجلا مع عقد الزواج، وقد يكون مؤخرا لما بعد الزواج، وقد يكون بعضه مقدما وبعضه مؤخرا، ولا بأس من ذلك كله ما دام قد تم التراضي على ذلك. ونقول للسائلة الكريمة: نعم، يحق للزوجة أن تأخذ مؤخر صداقها من تركة زوجها المتوفى، إذ مؤخر الصداق دين في ذمته، إن لم يسدده لها في حياته، ولم يسدد الورثة من ماله بعد وفاته، ولم تسمح نفسها بإبراء ذمته منه، فإنه يسأل عنه ويعذب به في آخرته، وهو من جملة الديون التي نص عليها القرآن الكريم على وجوب سدادها من التركة قبل توزيعها على الورثة، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم